عشان قابلتك كده بقى سامحتك، ده انا جاي اشوف حالك عامل ايه من بعدي، وانا حالي بقى فعلك احسن ما انت متصور. عايش حياتي ليا وبس، ولا بسهر ولا بفكر، يومين وانسى عشتي معاك ما كل شيء بيعاني.